ليس عليها إلا أن تتوب إلى الله وتعمل صالحا وتكثر من الاستغفار والنوافل، فلعل الله عز وجل أن يكفر عنها. أما قضاءه فلا تقضي. نعم. فضيلة الشيخ، قول شاع بين الناس، نعم يلا، وهو لا سلام على طعام، ما صحة هذا؟ لا سلام على طعام، يعني مصافحة ولا باللسان؟ ايه. طيب، اما المصافحة على الطعام فلا احد يصافح على الطعام. اذا دخلوا الناس يأكلون بصافحهم كل واحد يصافحهم، ما فعل. ولا اظن السائل يريد هذا، الظاهر ان السائل يريد هل اذا دخلت على قوم يأكلون تسلم عليهم او لا، هذا الظاهر. فنقول ان سلمت فلا حرج، وان تركت فلا حرج. ان سلمت فقد دخلت على قوم، ومن دخل على قوم فليسلم عليهم، وان تركت فلا حرج، لان هؤلاء القوم مشتغلون بالطعام بالاكل، وانت لو سلمت ربما تشغلهم برد السلام، لا سيما ان كان اذا سلمت تدهشونكم كيف حالكم وشن اولادكم هل نجحوا في الاختبار هل فعلوا تلهيهم. فالحاصل ان السلام على الاكل لا باس به، لا باس به، لكن ربما تدخل على قوم لا يعرفون عن هذا الحكم شيئا، ولو تركت السلام لظنوا انك هاجر لهم، وحينئذ يترجح جانب ايش؟ جانب السلام. نعم. سائلة تسأل تقول اشترى زوجي شقة وصارت ملكا له، وسوف يؤسسها لتكون بيتا نعيش فيه، حيث اننا لا بيت لنا حتى الان، فهل هذه الشقة تكون حقا لي ولم تدخل ضمن الميراث؟ واذا اراد ان يكتبها لي باسمي في حياته فهل في ذلك شيء؟ وكذلك الاثاث الذي سيضع فيها هل يكون حقا من حقوقي؟ هذه الحكومة بارك الله فيك عند القاضي، اعطنا غيرها. سائلة تقول انا معتكفة وكنت ابحث عن اخت لي احببتها في الله، كنت اتمنى رؤيتها منذ سنوات، واليوم قدر الله لي ان رأيت اخواتها وارادوا ان يذهبوا بي الى بيتها لرؤيتها، واذا لم اراها اليوم ربما لا استطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة، وهي لا تستطيع ان تأتي للمسجد بسبب الحيض، فارجو اجابتي الان، وهل يعتبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها ضرورة؟ اولا يجب ان نعلم ان الاعتكاف المسنون على اسم المسنون، يعني لو ان الانسان ابطله بدون اي عذر فلا اثم عليه. الان اعتكاف العشر الاواخر سنه لا شك فيه، لكن لو ان الانسان خرج من المسجد وابطل الاعتكاف فلا شيء عليه، لانه سنه، والسنه يجوز للانسان ان يدعها ولو بلا عذر، لكنه لا ينبغي ان يدعها بلا عذر. وهذه المراه التي تقول انها تحب ان تقابل اختا لها في الله، ولكن ذلك لا يتسنى لها الا اذا خرجت من الاعتكاف، نقول لها الافضل ان تبقي في اعتكافك، وان خرجت فلا حرج عليك، ولكن الاعتكاف يبطل، لان الخروج لغير ضرورة في الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم. اصبر يا اخي. طيب، اما بالنسبة للمسابقة يا اخواني فستكون ان شاء الله، سيكون قراءة الاجوبة وتسليم الجوائز في درس الفجر ان شاء الله تعالى، والله الموفق. أيها الإخوة، وبنهاية هذا الدرس تنتهي دروس المساء ويأتي بعدها دروس الصباح، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.